وتذكيرا بما مضى، فقد مر معنا الامتنان الأول وهو أن الله عز وجل ذكر خلقه في الملأ الأعلى قبل إيجاد آدم، ثم الامتنان الثاني أنه جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، ثم الامتنان الثالث وهو أن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود له. وهذا الذي تضمنته الآية التي ذكر المؤلف رحمه الله تفسيرها فيما سمعنا يتضمن امتنانا رابعا، وهو أن الله عز وجل أسكن آدم وزوجه الجنة. وقد تقدم أن هذه المنن التي أنعم الله بها جل وعلا على آدم هي نعم على ذريته، فالنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا هو الامتنان الرابع الذي امتن به جل وعلا على آدم وذريته من بعده. الشيخ رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وما بعدها ذكر أمورا لعلي أعلق على بعض ما ذكره، فمن ذلك أنه جل وعلا قال فكلا منها رغدا حيث شئتما، قال الشيخ أي من أصناف الثمار والفواكه، والمعنى يعني من أي مكان من الجنة شئتما ومن أي أشجار الجنة، فأشجار الجنة مبثوثة في أي مكان من أماكن الجنة. وقوله ولا تقربا هذه الشجرة، قال الشيخ إنها نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، لأن للمفسرين أقوال في نوع هذه الشجرة، وهذا الأمر ليس فيه كبير فائدة، وإنما الفائدة والعبرة هي العظة من مثل هذا الحدث. لكن ظاهر السياق ولا تقربا هذه الشجرة اسم الإشارة يفيد أنها شجرة معينة ليست نوع، وإنما شجرة معينة، وهذا ما قرره ابن جرير في تفسيره فقال هي شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر شجرها، ونقل هذا المعنى أو هذا النص ابن كثير أيضا في تفسيره مقررا له. قول فزلهما الشيطان عنها، الضمير عائد على ماذا؟ فقال بعض المفسرين عنها يعني عن الشجرة، وعلى هذا تكون عن سببية يعني بسبب الشجرة، كقوله سبحانه يؤفك عنه من أفك، يعني يؤفك بسببه من أفك، كما ذكر ابن كثير في تفسيره. أما إذا قلنا كما قال بعض المفسرين أن الضمير عائد إلى الجنة فالمعنى واضح، يعني أزلهما عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه. قوله سبحانه بعضكم لبعض عدو، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، جاء الضمير بضمير الجمع لأنه كما قال الشيخ أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ذكر الشيخ أن هذه الأرض لا تعمر للاستقرار، ومراده للاستقرار الدائم، لأن الله أخبر بأنها مستقر لكنها لا تعمر للاستقرار الدائم. ثم ذكر الله عز وجل امتنانا آخر، وهو يعني هذا الامتنان قلنا هو الامتنان الرابع، فهنا امتنان أيضا وهو قوله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا امتنان بعد العصيان، ومعنى تلقى كما ذكر الشيخ يعني لقنه ربه وألهمه. وقوله من ربه هذا فيه معنى اعتناء الله جل وعلا بعبده ونبيه آدم حتى في حال وقوعه في الزلل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جل وعلا يلهمهم التوبة والإنابة وإن قارفوا ما قارفوا من المعاصي. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ الشيخ وضح أو بين المراد بها كما بينه غيره من المفسرين، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء العظيم هو دعاء آدم، وهو دعاء ذريته من بعده، وهو يتضمن معان عظيمة. لا بد لكل عبد أن يوقن من نفسه بالظلم، فإذا أيقن أنه ظالم لنفسه استغفر ربه. في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم لو تأملنا في أنفسنا هل نحن عندنا ظلم؟ وهل عندنا ظلم كثير؟ نجد أن كثيرا منا قد لا يتردد في أن عنده ظلم، لكن قد يتردد في قضية أني ظالم لنفسي ظلما كثيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق الأمة أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك يعني ليست بعملي وإنما هي فضل منك وجود و كرم. فالعبد المؤمن يعمل الحسنات التي تكون سببا في تكفير سيئاته، لكنه مع ذلك لا يثق في عمله وإنما يعول على رحمة ربه ومغفرته، فاغفر لي مغفرة من عندك ليست بعملي، اغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فالمعول عليه عند المؤمن هو معرفته بربه جل وعلا، وأنه سبحانه هو الغفور الرحيم. حتى نوقن أيها الإخوة من أنفسنا بالظلم الكثير، وكلنا كذلك، وإذا كان صديق الأمة يعلم هذا فكيف بحالنا؟ لكن الواقع أننا نجهل ذنوبنا، بل إن ما نجهله من ذنوبنا أكثر مما نعلمه. ولهذا جاء في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشرع قبل السلام يعني بعد التشهد، أن يقول العبد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هناك ذنوب الله يعلمها ونحن لا نعلمها. ذنوب القلوب: الكبر، الرياء، العجب، الحسد، كثيرا ما نغفل عنها. ذنوب التقصير في النعم المنهمرة علينا ليلا ونهارا، كثيرا ما نغفل عنها. ولهذا يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم، نعم الله عز وجل عليه تنهمر وتترى، وهو مقصر في شكرها، عاص للمنعم بها. ختم جل وعلا ما أنعم به على آدم من إلهامه هذه الكلمات والدعوات بقوله سبحانه: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بيّن الشيخ رحمه الله معنى اسم التواب، وأن توبته جل وعلا نوعان، فهو تواب بمعنى أنه يوفق عبده للتوبة، وهو تواب أيضا بالمعنى الثاني، وهو أنه يقبل توبة عبده إذا تاب. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى، أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم ليمر ما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي. فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع تعالى يذكر بني ما مر معنا في الآية المتقدمة كما أشرت تضمن امتنانين، امتنان الخامس وهو أن الله عز وجل ألهم آدم التوبة، والامتنان السادس أنه قبلها منه سبحانه وتعالى كما يقبلها من عباده. وهذه الآية التي تكلم المؤلف رحمه الله عن تفسيرها، ويقوله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، تضمنت أيضا امتنانا سابعا وهي منة عظيمة، حتى في حال الإهباط من الجنة إلى الأرض امتن الله عز وجل على عباده بالهدى، فإما يأتينكم مني هدى. يلحظ أن الإهباط وقوله اهبطوا جاء مرتين، ففي الأول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم قال قلنا اهبطوا منها جميعا. الشيخ رحمه الله قال كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهذه العبارة تفيد أن الإهباط الثاني هو الأول، لكن كرره ليرتب عليه الامتنان مع الإهباط. فهذا الذي عوقب به اقترن بنعمة ومنة، وهي التفضل من الله عز وجل بالهدى والوعد الصادق لمن اتبع هذا الهدى بالجنة وبالخير العظيم الذي سيأتي تفصيله. وهذا الذي اختاره الشيخ رجحه ابن كثير وغيره. بعض العلماء والمفسرين قالوا إن الإهباط الأول هو من الجنة إلى السماء الدنيا، والإهباط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله واختاره أو رجحه ابن كثير هو أن تكرار الإهباط ليرتب عليه ما ذكر. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. بيّن الشيخ رحمه الله أن اتباع الهدى يكون بأمرين، الأمر الأول تصديق جميع الأخبار بحيث لا تعارض الأخبار بشبهة، تصديق لا يعارض بشبهة، الأمر الثاني امتثال الأوامر ولا يعارض بشهوة، فهذان الأمران يتضمنهما معنى اتباع الهدى الذي وعد الله عز وجل عليه بقوله: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين الشيخ رحمه الله الفرق بين الخوف والحزن. من خلال ما ذكره، ما الفرق بين الخوف والحزن؟ خلال ما ذكره الشيخ، سؤال لكم. إذا نعم. كان المكروه سابق فهو يورث الخوف. نعم. أما إذا كان لاحق فهو يورث الحزن. عفوا، إذا كان سابق يورث الحزن، وإذا كان قادم فإنه يورث الخوف. نعم، أحسنت. كما ذكر الشيخ رحمه الله أن المكروه إما أن يكون متوقع فهذا يورث الخوف، وإما أن يكون سابق فهذا يورث في القلب الحزن. فنفى الله عز وجل عمن اتبع هداه الخوف والحزن. وذكر الشيخ رحمه الله أنه في آية أخرى نفى أيضا الضلال والشقاء: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فصار متبع الهدى قد نفي عنه هذه الأمور الأربعة، فحصلت له سعادة الدنيا وفوز الآخرة. وأما من شقي فلم يتبع الهدى، فقد ذكر الله عز وجل مآله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا، الكفر والتكذيب، يعني التكذيب بآيات الله هو كفر موجب للخلود في النار. لكن إذا ذكر مقرونا بالكفر حمل على تكذيب الخبر، وحمل الكفر على ترك الأمر. وقد تقدم أن الاتباع يتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر، وعكس الاتباع الذي وصفوا به أيضا يتضمن تكذيبهم لما أخبر الله به وعدم امتثالهم لما أمر الله به، فكان جزاؤهم النار والخلود فيها. هذا ذكر لقصة آدم عليه السلام، وقد ذكرت في درس مضى أن هذه القصة من القصص التي لها أهمية بالغة، وذكرت أوجها في أهمية هذه القصة، ولعلي أختم الكلام فيها بذكر بعض الفوائد إضافة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله فيها. فمن هذه الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة، وهي قصة آدم، خطر معاصي القلوب لا سيما الكبر والحسد. فإن الذي منع إبليس من السجود لآدم هو الكبر والحسد. وما ذكره من الشبهة، وهو قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، فإنما قاله تعنتا، وإلا فالحامل له هو الكبر والحسد. ولهذا قال مالك: بلغني أن أول معصية كانت هي الحسد والكبر. في عصيان إبليس لله عز وجل لما أمره بالسجود، فكانت العقوبة أن جعل الله عليه لعنته إلى يوم الدين. وهذا يجعل المؤمن المتدبر يلتفت إلى نفسه ويحذر عقوبات المعاصي، لا سيما معاصي القلوب، من الحسد والكبر وغيرهما. وكثيرا ما يغفل ونغفل عن هذه الذنوب، فتجد الواحد عندما يحاسب نفسه يقول مثلا أنا لا أزني ولا أشرب الخمر ولا أسرق ولا، فيظن أنه سالم من كبائر الذنوب، وقد يوجد عند الشيء من الحسد شيء من الكبر. ولهذا يقول ابن القيم: وأكثر المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها، وعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم، يعني على أهل الكبائر الظاهرة واحتقارهم وصولة طاعاتهم، ما هو أعظم عند الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. فقد يكون شخص عنده معصية ظاهرة لكن كسرت قلبه، فهو دائم التضرع والخوف من الله لاستحضاره هذه المعصية، وآخر لم يفعل هذه المعصية الظاهرة لكنه يحتقر أصحاب المعاصي الظاهرة ويتكبر عليهم، فيكون هذا أبعد عن الله من ذاك. من الفوائد أيضا وجوب الحذر من الشيطان وخطواته واتخاذه عدوا، ووجوب اتخاذه عدوا لا وليا، والحذر من فتنته. وهذا المعنى نبهنا الله عز وجل عليه في مواضع من كتابه، بعض هذه المواضع اقترنت بذكر قصة آدم، منها قوله سبحانه في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وفي الآية الأخرى التي ذكرها الشيخ رحمه الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي موضع آخر في سورة الكهف ذكر الله أيضا قصة آدم مع إبليس، ثم قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لأبينا آدم فامتنع، فغضب الله عز وجل عليه لأنه امتنع من السجود إكراما لأبينا آدم، فتوعد بأن يغوي بني آدم. إذا علمنا هذا كيف يليق ببني آدم أن يتخذوا هذا العدو وذريته أولياء من دون الله الذي أكرمهم وأكرم أباهم، وعاد إبليس وطرده لأنه لم يستجب لتكريم أبيهم. إن تدبر هذه القصة يجعل المؤمن من بني آدم يستشعر تلك العداوة بينه وبين إبليس، وهذا يمنعه من أن يتبع خطواته وخطوات أوليائه. بئس للظالمين بدلا. منها أيضا من الفوائد وجوب الحذر من المعاصي والمبادرة للتوبة والاستغفار عند الزلة وعدم الإصرار، لأن عندنا في هذه القصة مقارنة بين حالين: إبليس عصى وآدم عصى. آدم تاب وأناب واستغفر، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما إبليس فاستكبر وأصر على عصيانه ولم يقنع، فطرده ربه من رحمته. فمن شابه أباه اجتباه ربه وهداه، ومن شابه عدوه لم يزدد من الله إلا بعدا. وإذا كان آدم أخرج من الجنة بسبب ذنب واحد، فكيف بمن يصر على الذنب ويرتكب الذنب تلو الذنب؟ ألا يخاف غضب الرب؟ في هذه الآيات أيضا في قوله سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه، الله عز وجل هو رب آدم، يربيه حين يكرمه ويربيه حين يبتليه ويربيه حين يمن عليه بالتوبة ويتقبل توبته، سبقت رحمته غضبه، فيرحم عبده في عين غضبه، كما جعل هبوط آدم سببا في ارتفاعه وبعده سببا في قربه، فسبحانه من تواب ما أكرمه، ومن رحيم ما أعظم رحمته. ما حصل لآدم أيها الإخوة يحصل نظيره لذريته من بعده، فإن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من طيبات وجنات معروشات وغير معروشات، وأذن لنا جل وعلا في الاستمتاع بخيرات ما من به علينا، وحرم علينا خبائث معدودة في الطعام والمنكح وغيرهما، فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولا تقربوا الزنا. هذه المحرمات ليس بنا حاجة إليها، لكن الشيطان يأتي إلينا ويزين لنا هذه الخبائث، كما زين لأبينا الأكل من الشجرة، ويعدنا غرورا، وهذه عبرة لبني آدم ألا يتبعوا خطوات الشيطان ولا يغتروا به فهو الغرور. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تؤخذ من هذه القصة، وأيضا سياق هذه القصة في القرآن الكريم تضمن عواصم تعصم من الشيطان، وهذا من فضل الله عز وجل أنه لم يترك بني آدم للشيطان ولم يكلهم إليه، بل ابتلاهم به ومن عليهم بعواصم إنهم تمسكوا بها نجوا منه ومن شره. وهذه العواصم تضمنتها ودلت عليها آيات الكتاب العزيز، مضمنة قصة آدم ومواضع أخرى من الكتاب العزيز. فمن أعظم العواصم تحقيق العبودية لله عز وجل، فمن كان لله أعبد كان عن كيد الشيطان أبعد. ولهذا قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وهذه الآية أيضا تعطينا أمرا آخر، وهو من معاني العبودية يعتصم به العبد من الشيطان، وهو التوكل على الله عز وجل. الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن العبد أيضا ضعيف، ولا يقوى هذا العبد إلا بالاعتماد على القوي القادر سبحانه وتعالى. وكفى بربك وكيلا، إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا اعتمد المؤمن بقلبه على الله عز وجل، والتوكل معناه يعني اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب ما يرجو من المنافع ودفع ما يخاف من المضار مع الثقة به سبحانه وإحسان الظن به. إذا توكل العبد على ربه في حفظه من مكائد عدوه، فإن الله عز وجل يجتبيه ويهديه ويحفظه، ولن يكون للسلطان للشيطان عليه سلطان أبدا. من أعظم العواصم أيضا اتباع الصراط المستقيم، وهذا ما أشارت إليه الآية في قوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم ما يتضمنه معنى الاتباع. وكل ذلك لا يحصل للعبد إلا باجتباء ربه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني الذين أخلصهم الله فاجتباه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وهنا يقف المؤمن ليستيقن أنه ضعيف أمام الشيطان إلا بربه عز وجل، توكلا عليه واستعانة به. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذه الآية تنتشل جذور الإعجاب بالنفس من القلب، مهما بلغت من التقى والصلاح فلولا فضل الله عليك ورحمته ما زكت نفسك أبدا. فكن دائم التضرع والافتقار والتوكل على ربك عز وجل حتى يجتبيك ويهديك ويكون جل وعلا هو حسبك وهو نعم الوكيل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. استهل مقدمته بذكر قصة آدم وإهباطه من الجنة، وذكر حكما كثيرة في إهباط آدم من الجنة، وهو جل وعلا هو الحكيم العليم. فمن أراد التوسع في معرفة هذه الحكم فليرجع إلى هذا الكتاب. أنا سأذكر أربع حكم مما ذكره ابن القيم، وهو ذكرها وأطال في ذكرها. فمنها أن الله عز وجل أراد أمر بني آدم ونهيه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. والجنة ليست دار تكليف، فأهبطهم للأرض التي هي دار التكليف والأمر والنهي ليتخذ منهم الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ويظهر فضلهم على سائر الخلق. ومن ذلك الملائكة، الملائكة كما يقول ابن القيم عقول بلا شهوات، ولهذا فالطاعة عندهم طبيعة في أنفسهم، لكن بني آدم عقول وشهوات، فإذا خرج منهم الطائعون والصالحون فهذا فضل عظيم لا يحصل إلا إذا أهبطوا للجنة وابتلوا بالشهوات وابتلوا بالشيطان. منها أيضا ذكر أن ظهور أسماء الله عز وجل أو بعض أسمائه الحسنى كالغفور والرحيم والحليم والعفو والمحيي والمميت لا يظهر آثار هذه الأسماء إلا في إهباط بني آدم إلى الأرض. منها حكمة ثالثة أنه خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. حكمة الرابعة أن الله خلق الجنة وجعلها درجات بحسب الأعمال، ولهذا جاء في الصحيح مرفوعا أن الجنة 100 درجة، أن الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.

محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الآيات التي سمعنا آنفا تفسير المؤلف لها انتقل السياق إلى مخاطبة بني إسرائيل، وقد استمر سياق آيات سورة البقرة في مخاطبة بني إسرائيل من هذا الموضع إلى حزب سيقول السفهاء من الناس، وجاوزت الآيات في هذا السياق 100 آية، وهذا الخطاب الذي كان لبني إسرائيل في هذه الآيات تضمن أنواعا من الهداية القرآنية، فدعاهم بالملاطفة أحيانا وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة دعاهم بالتخويف، وتارة بإقامة الحجج وتوبيخ بني إسرائيل على سوء أعمالهم وما حل بهم من عقوبات ونكال نتيجة ذلك. وهذا السياق في الهداية من خلال الحديث عن بني إسرائيل ومخاطبتهم هو عبرة لنا نحن المسلمين، ولهذا أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا تلا قول الله عز وجل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم وإنما يعنى به أنتم. فهذه الآيات نحن معنيون بها ألا نفعل مثل ما فعل بنو إسرائيل فيحل بنا ما حل بهم. وهذا شأن المؤمن عندما يقرأ الآيات التي ترد في شأن الكفار أو بني إسرائيل أو أهل الكتاب، يعتبر بها في خاصة نفسه. وفي ما يأتيه وما يذره من أفعال، استهلها الله عز وجل بقوله يا بني إسرائيل. إسرائيل يقولون إن معناها بالعبرانية عبد الله، ويذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا النداء بهذا الاسم فيه نوع من لفت أنظار اليهود إلى الاقتداء بأبيهم، فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهو نبي صالح قائم بالعبودية لله عز وجل. فقوله يا بني إسرائيل يعني يا بني العبد الصالح، كونوا مثل أبيكم. وهذا الخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين هم بالمدينة وما حولها، ويدخل فيه من بعدهم. خاطبهم الله عز وجل فذكرهم النعمة ثم خوفهم، وهذا أسلوب القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم قال وإياي فارهبون يعني خافون. فخاطبهم ترغيبا وترهيبا، تذكيرا بالنعمة أولا، وهو يشمل سائر النعم التي أنعم بها عليهم. وقد بين الشيخ رحمه الله في تفسيره أركان شكر النعمة، فقال إن تذكيرهم بهذه النعم يتضمن الإقرار بها بالقلب اعترافا، وذكرها باللسان ثناء على الله، واستعمالها بالجوارح فيما يرضي الله. وهذه أركان الشكر الثلاثة: الإقرار بالنعمة باطنا، نسبتها باللسان إلى الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، واستعمال هذه النعمة في طاعة الله: اعملوا آل داود شكرا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذا العهد من الله الذي أخذه عليهم، وهذا العهد الذي وعدهم به إن وفوا بعهده، تضمنته الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ويقوله سبحانه لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكر الله عز وجل الترهيب بعد الترغيب، فقال وإياي فارهبون. والعلماء يقولون أن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني اخشوني ولا تخشوا غيري، اخشوني ولا تخشوا غيري. وفي هذا يذكر ابن القيم رحمه الله أن انتشال الشهوات المحرمة من القلب يحتاج إلى خوف مقلق أو حب مزعج، فالحب المزعج يهيجه ذكر النعم والآلاء، فإن من ذكر نعم الله عز وجل وآلاءه أحبه لا محالة، فكانت محبته لربه جل وعلا حاملة له ومزعجة لأعضائه وقلبه أن يتوجه إلى ربه عز وجل مطيعا مخبتا. وإذا وجد عنده الخوف كان هذا الخوف أيضا زاجرا له عن اقتراف المعاصي والآثام، ولهذا قال ختم هذه الآية بقوله وإياي فارهبون، ثم قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. كون النبي صلى الله عليه وسلم صدق الأنبياء والمتقدمين الأنبياء المتقدمين قبله، وهذا جاء في القرآن في مواضع متعددة كما تعلمون، ذكر ابن جزي في تفسيره له ثلاثة معان، والشيخ أشار إلى شيء منها. المعنى الأول أن هؤلاء الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أخبروا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبشروا به، ثم ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم كما قالوا، فتبين صدقهم في إخبارهم به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنه قد أنزلت عليهم الكتب، فهو صلى الله عليه وسلم مصدق لهم يعني شاهد لهم بالصدق فيما جاءوا به من عند الله. المعنى الثالث أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الآخرة والعقائد، فهو بهذا الاعتبار أيضا صدق الأنبياء قبله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وهدى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.